وعن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ورواه أبو داود مرسلا وفيه: فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. وقال البخاري: قدامة بن وبرة عن سمرة لم يصح سماعه ووهم من رواه عن الحسن عن سمرة. هذا حديث قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب في من شأن من ترك الجمعة من غير عذر، أنه يتصدق ويكفر إما بدينار أو بنصف دينار، وفي الرواية المرسل عند أبي داود درهم أو نصف درهم أو صاع من حنطة أو نصف صاع، لكن الحديث ضعيف بإجماع أهل العلم، باتفاق أهل العلم هذا الحديث ضعيف. وذكر المؤلف تعليل البخاري وغير البخاري له، لأن قدامة بن وبرة هذا مجهول من ناحية، مجهول لا يعرف، لا يعرف، فلا يمكن أن يسند الحديث، يعتبر الحديث في عداد الحديث المنقطع، وإن كان ورد من طريق أخرى عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب، والحسن قد يكون ثبت سماعه، لكن أيضا هذا الحديث لم يصح عن طريق الحسن، فلا هو صحيح عن طريق الحسن البصري ولا عن طريق قدامة بن وبرة، إذن لا ينبغي العمل به فلا يصح. لكن من فاتته الجمعة من غير عذر عليه أن يستغفر الله ويتوب إلى الله، وإن تصدق فالصدقة طيبة، لكن من غير تعلق بهذا الحديث. الصدقة من كفارة الذنوب، فالإنسان إذا أذنب فمن توبته ورجوعه إلى الله أن يتصدق. ولذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه وقد تحققت توبته، ومع ذلك قال: إن من توبتي أن أخرج من مالي، فأرشده عليه السلام أن يتصدق بشيء من ماله ليس بكل ماله. فمن فاتته الجمعة تساهلا وتقصيرا فليفزع إلى الاستغفار والتوبة ويذكر الله، ويعوض عن هذا بصلاة، يكثر من صلاة ركعتين ركعتين، وإن تصدق بشيء من المال فهذا حسن. من فاتته يصليها ظهرا؟ نعم، يصليها أربعا، إذا فاتته بالكلية يصليها أربعا، يصليها ظهرا، يصليها ظهر